السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فاللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين. أما بعد، إخوتي في الله، أخواتي في الله، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد، لقاء يتجدد بحضراتكم من لقاءات سلسلة حب الحبيب. والحبيب الأول الذي أؤكد عليه هنا المقصود هو الله سبحانه وتعالى، هو الحبيب الأول، هو الحبيب الذي لا يجب أن نحب أحدا سوى الله سبحانه وتعالى، هو الله الحبيب الأول، ثم يأتي بعده النبي صلى الله عليه وسلم الحبيب الثاني. سلسلة حب الحبيب سلسلة تجمع ما بين الرقائق والعبادات والعمل، يعني وهذه السلسلة، يعني هذا اللقاء الخامس بعنوان بالنوافل يتقربون. فقد تكلمنا في اللقاء الماضي مع حضراتكم مع بالفرائض يتقربون، ورأينا فضل الفريضة ولماذا الفريضة، وتعرفنا على الفريضة وأنها تقربنا من الله سبحانه وتعالى وتكون سببا في محبة الله سبحانه وتعالى. أما اليوم فنحن نتكلم عن بالنوافل يتقربون، انطلاقا من الحديث القدسي الذي قال فيه رب العزة سبحانه وتعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ويا سعدك ويا هناؤك إذ أحبك الله سبحانه وتعالى. لو ربنا حبك أحبك كل شيء في هذا الكون، ولو ربنا كرهك والعياذ بالله كرهك كل شيء في هذا الكون، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. هذا هو فضل حب الله سبحانه وتعالى. والهدف من هذه السلسلة أن نقوم بفعل الأشياء التي إن فعلناها تقربنا إلى ربنا وتجعل الله سبحانه وتعالى يحبنا. فأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب كل عمل يقربنا إلى حبه سبحانه وتعالى. بالنوافل يتقربون، ما هي النافلة؟ وما الفرق بينها وما بين الفريضة؟ وما هي وكيف تؤدى النوافل؟ ولماذا النافلة؟ وما هي ثمرات النوافل؟ هذه هي العناصر التي ستدور حولها هذه المحاضرة، التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون نافعة لي ولكم أجمعين. أولا، النافلة والفرق بينها وبين الفرض. طبعا إحنا شباب اتكلمنا في اللقاء الماضي عن الفرض، وعرفنا طبعا الفروض المقصود بها شهادة أن لا إله إلا الله، وإقامة الصلاة المقصود بها الصلوات الخمس، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان، إلى آخره من الفرائض التي تعرفونها. هذه هي الفريضة. أما النافلة يا إخوان هي أن أعبد الله، أن أعبد الله من جنس ما شرع الله كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزيد على ذلك. يعني ربنا سبحانه وتعالى أمرني بخمس صلوات في اليوم والليلة، لا أزود الزيادة دي تبقى النافلة. أمرني بالصيام شهر رمضان، دي فريضة، لو زودت صيام تبقى دي نافلة. ها، لو أنا ربنا سبحانه وتعالى فرض علي الزكاة 2.5% من مالي، لو أنا زودت تبقى إيه؟ نافلة، صدقة. فإذا أيها الأحبة الكرام، إذا النافلة هي عبادة زائدة من جنس ما شرع الله كما أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يجيش حد يزود في العبادة بغير الطريقة التي أمرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كده احنا عرفنا الفرق ما بين، عرفنا الأول إيه هي النافلة، وعرفنا الفرق ما بينها وما بين الفريضة. الفريضة عبادة أمرني ربي بها سبحانه وتعالى، أما النافلة إن أنا بقوم بهذه العبادة وزيادة وزيادة. طب السؤال هنا، السؤال اللي بيطرح نفسه: لماذا النافلة؟ يعني إن كانت الفريضة تكفي، الفريضة يعني من حافظ على الفرائض يا إخوان إن شاء الله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغ بها الجنة. يا يعني وكما يعني زي ما قلت لكم في الحديث في المحاضرة الماضية أن الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لن أزيد على ذلك، أنا مش هزود على الفرائض، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. فيعني هذه إذا الواحد حافظ على الفرائض سيكون من المفلحين إن صدق. فهي واحد بقى يسأل يقول لي طب يبقى النوافل ليه بقى؟ ما احنا لو صلينا الخمس صلوات وزكينا وصمنا وحجنا البيت وحفظنا على هذه الفرائض وابتعدنا عن المعاصي بقدر الإمكان إن شاء الله ندخل الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى، يبقى النوافل ليه؟ الزيادات في العبادة ليه؟ الإجابة على هذا السؤال ستكون كالتالي: النوافل لماذا؟ لأن للنوافل فوائد عديدة. أول هذه الفوائد يعني للنوافل فوائد وثمرات عديدة. أول شيء يا إخوان لهذه النوافل إيه؟ أن النوافل تكون تسد الخلل الذي يقع من العبد في الفرض. بمعنى إيه؟ أنا دلوقتي صليت صلوات الخمس وفي صلاة من الصلوات بسرح، ما بخشعش، ما بكونش خاشع، مثلا في يوم من الأيام صليت صلاة متأخرة، فيأتي العبد يوم القيامة كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يسأل العبد عن صلاته، فيسأل الله الملائكة انظروا إلى صلاة عبدي فإن وجدتموها ناقصة، ها إن وجدتموها ناقصة فانظروا هل لعبدي من نوافل، وإن كانت له نوافل يكمل بها النقص الذي حصل فين في الفريضة. إذن أول فائدة من فوائد النوافل يا إخوان ومن ثمرات النوافل هي سد النقص الذي يحصل من العبد في الفريضة. أنا بصوم شهر رمضان وهناك مبطلات للصيام، ممكن أقع في نميمة، في غيبة، في كذبة، في كذا في كذا، ها الصيام تشوبه شائبة، لما أعمل نوافل، لما صوم الست أيام البيض، لما طبعا بيسموها خطأ في العامة يقولك إيه أنا هصوم ست أيام البيض اللي هما ستة من شوال، يعني طبعا هما ما اسمهمش الستة البيض، اسمهم ست من شوال كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم كما قال من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كأنما صام الدهر كله، أو كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم. أنا لو صمت الست من شوال أو صمت صيام يوم عاشوراء أو صمت مثلا ثلاث أيام من كل شهر عربي، إيه اللي بيحصل؟ إذا كان في شهر رمضان في خلل في الصيام، إذن صيام النافلة ده بيسد الخلل وبيعوض الخلل اللي حصل في شهر رمضان. إذن دي أول فائدة، فائدة كبيرة جدا. طب الفائدة اللي بعد كده أنها سبب في محبة الله سبحانه وتعالى. النافلة بوجه عام سواء كانت صلاة أو صيام أو كده سبب في محبة الله سبحانه وتعالى. ولسه أنا أقول لكم الحديث أن الله سبحانه وتعالى قال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن النافلة لماذا النافلة؟ أولا لأنها تسد الخلل والنقص الذي وقع من العبد في الفرض، ثانيا لأنها سبب في محبة الله سبحانه وتعالى، ثالثا لماذا النوافل يا إخوان؟ النوافل لأن النافلة في وقت من الأوقات تكون خيرا من الدنيا وما فيها. إيه؟ انت يا عم الشيخ بتتكلم دي نافلة يعني سنة، لو عملتها خدت أجر، لو ما عملتهاش مش هاخد سيئات، تيجي انت يا عم الشيخ تقول لي ان النافلة ممكن تكون خير من الدنيا وما فيها؟ انت يا شيخ بتتفلسف علينا ولا بتألف ولا بتعمل ايه بالظبط؟ لا والله العظيم انا لا اقول كلمة الا بدليل من كتاب الله او من سنة رسول الله او من العلماء الربانيين الصادقين. انا بقول لك من فوائد النوافل انها في وقت من الاوقات تكون خيرا من الدنيا وما فيها. الدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر، المقصود بركعتي الفجر هنا السنة، السنة اللي قبل الفجر، وهنشرح السنن ازاي بتتعمل وامتى وكده، ها ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. عرفت ان النافلة احيانا في وقت من الاوقات بتبقى افضل، بتبقى خير من الدنيا وما فيها. يا سلام تصلي تقوم كده تصلي ركعتين سنة الفجر، دي خير من الدنيا وما فيها. تخيل نفسك انت ملك تملك كل ما في الدنيا من قصور ومن فنادق ومن بيوت ومن يعني كل شيء في هذه الدنيا انت تملكه، تخيل ان ركعتين في الفجر بس اللي هي السنة بتاعت الفجر احسن من كل ده عند ربنا سبحانه وتعالى، لأن الذي يعلم هذا الأجر أجرها هو الله. فما بالك بركعتي الفجر الفرض بقى، يعني إذا كانت سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها، فما بالك بالفرض بقى بتاع الفجر نفسه. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يترك سنة الفجر في سفر ولا في حضر، ما كانش يترك سنة الفجر أبدا صلى الله عليه وسلم، وكما قال ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. يبقى إذن فوائد النوافل إيه؟ أنها تكون سببا في محبة الله، أنها تسد الخلل والنقص الذي يقع في الفريضة، أنها تكون في وقت من الأوقات خير من الدنيا وما فيها. طب اسمع الثمر الرابع والفائدة الرابعة دي، أحيانا النافلة تكون خير من الجهاد في سبيل الله. لا لا دي بقى كبيرة يا عم الشيخ ومش هنقبل منك كده، انت بتتكلم عن النافلة زي ما تكون فريضة، ايه ده الجهاد في سبيل الله فرض والنافلة دي يعني نافلة، تقوم انت يا عم الشيخ تقول ان ممكن النافلة تكون احسن من الجهاد في سبيل الله؟ ايوه احسن من الجهاد في سبيل الله في وقت من الاوقات. والدليل قال حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب من الله خير من هذه الأيام. قيل ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله من ماله وأهله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. والمقصود بهذه الأيام صيام الأيام التسع الأول من ذي الحجة والقيام بالأعمال الصالحة فيها من ذكر وصلاة وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ها النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من خير من هذه الأيام. تخيل ولا الجهاد في سبيل الله، يعني تخيل شفت فضل النافلة قد إيه. وإحنا بقى إيه لما يجي واحد مثلا نقول له يا سيدي عايزينك تصوم تسعة الأول من ذي الحجة، عايزينك تصوم اثنين وخميس، طب عايزينك يا سيدي تصلي السنة بتاعت الظهر والسنة بتاعت المغرب والسنة بتاعت العشاء، سنة هي سنة، طب خلاص، ويستهون بها، يعني يستهين بها طالما ان هي سنة، يعني ممكن يعملها وممكن ما يعملهاش فيستهون بها. لا شفت انت الفائدة، شفت انت الفوائد ازاي. انا بقول لك ان النافلة احيانا تكون خير من الدنيا وما فيها، واحيانا تكون خير من كل الاعمال الصالحة حتى الجهاد في سبيل الله. تخيل انت شفت فضل النوافل اللي احنا غافلين عنها وبنطنشها، ها وما بنهتمش بها عشان هي سنة، ممكن لو ما عملناش مش هناخد سيئات، لا بس دي بتعلى بيك في الدرجات. من فوائد النوافل انها تجعلك مع النبي صلى الله عليه وسلم. الله اجمل فايدة برضو ان النافلة تجعلك مع النبي. انت مش عايز تبقى مع النبي في الجنة؟ عايز لما تدخل الجنة تبقى مع مين؟ عايز تبقى مع النبي ولا تبقى لوحدك؟ لو عايز تبقى مع النبي حافظ على النوافل. دليلك يا عم الشيخ عشان انت النهاردة عمال تجيب لنا حاجات يعني مش عارف هقولك، اذا اردت ان تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على النوافل. الدليل ان صحابي من الصحابة رضوان الله عليهم كان يخدم او كان يجهز الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم واسمه ربيعة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما تشتهي يا ربيعة، نفسك في ايه؟ انت نفسك في ايه؟ تخيل النبي بيسأله بيقول له نفسك في ايه؟ كان هذا الصحابي عمره في ذلك الوقت 17 سنة يا اخوان، فكان ممكن يقول له نفسي اتزوج، كان ممكن يقول له نفسي في بيت، كان ممكن يقول له مثلا نفسي ان انا يعني ربنا يرضى عني او ترضى عني يا رسول الله. تخيل بيقول له ايه هذا الرجل، يقول له ايه يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيسأله بيقول له ماذا تشتهي يا ربيعة؟ فقال له اريد ان اكون معك في الجنة. الله والله العظيم طلب يا إخوان، ما أجمله من طلب وما أروعه من طلب. بيقول له نفسك فيه؟ قال له نفسي أكون معك في الجنة يا رسول الله. شوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم بما رد عليه وبما قال له، قال له الحبيب صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود. هي دي، كتر من الصلوات والنوافل، كتر من السجود. أصل كثرة السجود مش هتيجي من الفرض، لأن الفرض العدد محدود، هم خمس صلوات، اضرب بقى كل ركعتين في سجدتين، يعني السجدات محدودة. لكن هو بيقول له أعني على نفسك بكثرة السجود، وكثرة السجود لن تكون إلا في النوافل. إلا في النوافل. شفت الفوائد بتاعت النوافل إيه؟ تجعلك مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، تجعلك تجعل هذا سببا لمحبة الله سبحانه وتعالى لك، تكون سبب في أن يعني تكون إيه؟ تكون هذه السبب في أنك تحصل على خير من الدنيا وما فيها، تكون سبب في أنك تأتي بخير من الأعمال الصالحة حتى الجهاد في سبيل الله. كل دي فوائد. طب أيضا لماذا النافلة؟ النافلة تجعل لك بيوت وقصور في الجنة. يا معقولة؟ النافلة تجعل لك بيوت وقصور في الجنة. النهاردة الواحد بيبقى ساكن في بيت في الدنيا، أحيانا بيكون إيجار، وإذا كان ملك ممكن يهدم، يمكن يجي زلزال يوقعه، ها، وأحيانا يكون هذا البيت ضيق، وأحيانا هذا البيت لا يروق لساكنه. أنما تخيل أنت بيت في الجنة وبكل سهولة. يا كيف ذلك؟ إزاي ده يحصل؟ عن طريق النافلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. يا تخيل حضرتك كل يوم لو صليت لله 12 ركعة كل يوم انت ليك بيت في الجنة. يا بختك والله العظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أداء النوافل، وألا يجعلنا من المتكاسلين عن أداء النوافل. شفت فضل النوافل وفوائد النوافل. طيب عرفنا فوائد النوافل وثمرتها، هي ثمرتها كتيرة جدا جدا، وفي أكتر من كده، حتى يعني في فوائد كتيرة لقيام الليل. وأنا يعني أنا عايز أسألكم سؤال وجاوبوني بعد المحاضرة. أنا بفكر إن شاء الله بعد هذه المحاضرة، يعني في المحاضرة القادمة يوم الأحد القادم إن أحيان الله سبحانه وتعالى، إن إحنا تكون المحاضرة القادمة عن قيام الليل نافلة من أجمل النوافل. فإيه رأيكم؟ لو موافقين قولوا لي إن شاء الله يعني بعد المحاضرة. ولو في أي سؤال، في أي شيء غامض عند الإخوة أو عند الأخوات، يعني يتفضلون بالأسئلة بعد المحاضرة. طيب إحنا دلوقتي عرفنا ما هي النافلة، وعرفنا ما الفرق بين النافلة والفريضة، وعرفنا لماذا النافلة. طب هنا السؤال يا عم الشيخ، طب النوافل دي أعملها إزاي؟ يعني معلش كده يا عم الشيخ اديني منهج، ما تقوليش فوائد النوافل وتشجعني وكده وتخليني مشتاق ان انا اعمل النوافل. اديني منهج بقى، اعمل ايه؟ اعمل النوافل دي ازاي؟ طيب صلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. شوف النوافل يا اخوان يعني لها عدة طرق. هناك نوافل للصلاة، كويس كده، وهناك نوافل للصيام، وهناك نوافل للحج. اذا هناك نوافل للصلاة، وهناك نوافل للصيام، وهناك نوافل للحج، وأيضا للزكاة، يعني هنشوف دلوقتي، لكن هنتكلم عن أهم النوافل يا أخوان. طيب نيجي مثلا للصلاة. الصلاة لها نوافل. الصلاة الفريضة الخمس صلوات اللي احنا عارفينهم، صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، دي الفريضة اللي احنا عارفينها يا أخوان، خلاص كده. طيب ليها نوافل بقى زيادة، مش احنا قلنا النافلة هي الزيادة؟ ايه بقى الزيادة؟ صلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. وأنا هقول لك السنن المؤكدة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، عشان إخواني طلبة العلم لو بيسمعوني يفهموا أنا بتكلم عن السنن المؤكدة هنا فقط في المحاضرة دي بس، منعا لتشتت الذهن. شوف بقى، الفجر فريضة الفجر له سنة قبل الفجر، ركعتين سنة قبل الفجر، يعني أول ما تسمع الأذان قبل ما تصلي ركعتين الفرض بتوع الفجر له ركعتي سنة. طيب وهاتين الركعتين الذي يعني اللي احنا قلنا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. إذن الفجر له ركعتين، خلاص كده. طب والظهر يا إخوان؟ المؤكد للظهر الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي 4 ركعات قبل الظهر وركعتين بعد الظهر، يبقى 6 ركعات، خلاص كده. وأحيانا 8 ركعات، 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر. خلي بالك في هذا المقام قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من صلى 4 ركعات قبل الظهر و4 ركعات بعد الظهر حرم وجهه على النار. دي كمان فايدة كبيرة هي، مش أنا بقول لكم فوائد النوافل والثمرات كبيرة جدا. يبقى الظهر يا إخوان سنته إيه؟ يا إما 4 قبل و2 بعد، يا إما 4 قبل و4 بعد، خلاص كده. طيب سنة العصر له سنة غير مؤكدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رحم الله امرئ صلى 4 ركعات قبل العصر، لكن هذه سنة غير مؤكدة. طيب نيجي للمغرب. المغرب له سنة بعد الصلاة، بعد ما تصلي المغرب له ركعتين سنة، خلاص. بعد العشاء ايضا ركعتي سنة. خلاص كده. طب تعالوا معلش واحدة واحدة كده نعد، عدوا معايا ركعات اللي هي النوافل، عدوا معايا. الفجر له ركعتين سنة قبله، عد معايا ادي كده ركعتين. والظهر ليه ستة، اربعة قبله واثنين بعد، ستة. والاثنين بتوع الفجر يبقوا كام؟ تمانية. والمغرب ليه ركعتين سنة بعد صلاة المغرب، هناك تمن ركعات، وهنا ركعتين بتوع المغرب، يبقى كده عشرة. والعشاء له ركعتي سنة بعد صلاة العشاء، يبقى كده مجموع النوافل المؤكدة 12 ركعة. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. عرفت يا أخي الكريم تبني بيت في الجنة إزاي؟ والله سهل. عرفت يا أختي الفاضلة تبني بيت في الجنة إزاي؟ بالله عليكم بنى بيت في الجنة أسهل ولا بنى بيت في الدنيا؟ أنا لما ببني بيت في الدنيا بجيب زلط ورمل وطوب وحديد وعمال وفلوس، لازم بقى فلوس، ها؟ أصعب ولا أن أنا أبني بيت في الجنة باتناشر ركعة؟ باتناشر ركعة يا إخوان، أنه الأسهل وأنه الأحسن، بيت في الدنيا ولا بيت في الجنة؟ مفيش مقارنة، مفيش أنا كده بعمل ظلم، بعمل عملية ظلم، أنا كده بعمل خطأ كبير، بعمل جرم كبير أن أنا بقارن ما ينفعش. إحنا إيدينا في إيدينا خير كبير، وإحنا بنفرط وبنقصر. نافلة سنة يا عم، سنة طيب نبقى أن ربنا يسهل، يعني لهجة فيها استهانة بالسنة والعياذ بالله. إذن عرفنا سنن الصلوات، عرفنا النوافل بتاعت الصلاة. طيب هناك نوافل للصيام، إحنا عارفين أن الفرض في الصيام هو إيه؟ شهر رمضان، مش كده؟ طيب النوافل بتاعت الصيام بقى إيه؟ ها، صيام الست من شوال اللي إحنا قلنا عليها، مش كده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كأنما صام الدهر كله. خلاص، يبقى ايه؟ ادي ايه النافلة الاولى في الصيام، صيام الستة من شوال. النافلة الثانية صيام الاثنين والخميس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس، يحافظ على هذين اليومين. ايه تاني نوافل الصيام؟ صيام ثلاثة ايام من كل شهر، من كل شهر هجري عربي قمري، وهذه الثلاثة ايام هي اليوم الثلاثتاشر والأربعتاشر والخمستاشر في كل شهر عربي. ها، هذه الأيام يسموها الليالي البيض. ليه يا إخوان؟ لأنه في هذه الأيام يكتمل القمر ويكون يعني أشد ما يكون نور القمر ليلة 13 وليلة 14 وليلة 15 في الشهر العربي. هذه الأيام النبي صلى الله عليه وسلم يصومها. يبقى إذن وفي إيه تاني نوافل الصيام؟ ها، صيام يوم عاشوراء، مش كده؟ في ايه تاني من نوافل الصيام؟ صيام التسع الاول من ذي الحجه، وخصوصا يوم عرفه، وخصوصا يوم ايه؟ يوم عرفه. وخلي بالك، عايز انبه هنا على حاجه مهمه، لما حضرتك تعمل عايز تصوم نافله، في ايام ممنوع منعا باتا تصوم فيها. زي ايه؟ زي يوم الفطر، يعني ما تجيش اول يوم العيد وتقول عايز اصوم نافله، لا حرام، ما ينفعش ابدا ابدا باي حال من الاحوال. ها، ويوم الأضحى ما ينفعش أنك تصوم فيه في أي حال من الأحوال. كمان ما ينفعش حضرتك تصوم في يوم الجمعة، ها، ما ينفعش تصوم في يوم الجمعة لوحده، يعني يا إما تصوم قبله يوم أو بعد يوم، لكن تفرد ليوم الجمعة بالصيام لوحده كده ما ينفعش. عرفنا النوافل بتاعت الصيام، طب نعيدهم تاني: ست أيام من شوال، ها، صيام اثنين وخميس، إيه تاني؟ صيام ثلاثة أيام من كل شهر عربي اللي هما التلتاشر والأربعتاشر والخمستاشر، إيه كمان؟ صيام التسع الأول من ذي الحجة، وصيام يوم عاشوراء، مش كده؟ طيب إيه أيضا؟ يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام إلى الله بعد شهر رمضان صيام شهر المحرم. تصوم من شهر المحرم كتير قوي. هذه هي إيه نوافل الصيام. خلاص، طيب نأتي يعني أنا كده بس حبيت أركز لك على أهم النوافل، نوافل الصلاة ونوافل الصيام. لكن تعالى للزكاة، ليها نافلة؟ الصدقة، الزكاة الفرض بتاعها 2.5%. طب والنافلة؟ الصدقة بقى، الصدقة، مش كده ولا إيه؟ طب والحج؟ الفرض عليك أنك تحج مرة واحدة في السنة إن استطعت، إن كنت من أهل الفضل ومن أهل المال ومن أهل السعة الذين وسع الله عليهم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوسع علينا أجمعين. ها، الفريضة أن تحج لله مرة واحدة. لكن النفل، إنك تحج مرتين وتلاتة وأربعة وإنك تعتمر كذا مرة، هذه هي النافلة. خلاص، أرجو أن يكون الأمر قد اتضح الآن أيها الأحبة الكرام. طيب، أيضا يا إخوان، يعني أنا زي ما بقول لكم فوائد النوافل كتيرة جدا، وأنا يعني مش عايز، يعني ما أقدرش أحصرها كلها في محاضرة واحدة، لكن أيضا من فوائد النوافل، عشان بس أنا بالله عليك النهاردة عايزك تعاهد ربنا أن أنا يا رب هحافظ على النوافل على قد ما أقدر. على فكرة النوافل متنوعة. ليه النوافل متنوعة؟ لأن في ناس ما بتقدرش على الصيام، يبقى تكتر النافلة في الصلاة. يعني اللي ما يقدرش على الصيام يحافظ على النوافل في الصلاة بقدر الإمكان، اللي ما بيقدرش يعني ما بيقدرش على الصلاة ها يبقى إيه؟ يبقى يتقن الصيام. يعني هذه النوافل متنوعة لأن مزاج الإنسان متنوع. خلاص؟ طيب، أيضا أريد أن أقول لكم يعني أنكم لابد أن تحافظون على النوافل لأنها مفيدة، زي ما قلت لك الفوائد بتاعتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع، لأن النافلة ها من ثمراتها، أيضا من ثمرات النافلة اللي هي غفران للذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. مش كده ولا إيه؟ من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب، ها أيضا قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. مش كده ولا إيه؟ إذن أيضا من فوائد أو من ثمرات النوافل أنها تكون سبب لغفران الذنوب. مش كده؟ قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسبه يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. الله، شفت بقى، شفت فوائد النوافل. خلي بالك بقى، النوافل لها فوائد كبيرة جدا هتبان لما نتكلم عن قيام الليل. لا، هتبان لما نتكلم عن قيام الليل. وأنا نسيت أقول في نوافل الصلاة أيضا، قيام الليل من أحب النوافل إلي حقيقة والله العظيم يا إخوان. قيام الليل ده يعني يا شرف المؤمن، قيام الليل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر بن الخطاب: نعم الرجل لو كان يصلي من الليل. النبي يقصد أن عبد الله بن عمر هو نعم الرجل، فعلا هو نعم الرجل، لكن تزينه لو كان يصلي من الليل. إن شاء الله إذا أردتم أن نتحدث في المحاضرة القادمة عن قيام الليل، إذا كانت هذه رغبة عارمة لديكم أخبروني، وإلا أكملنا السلسلة إن شاء الله. طيب، عرفنا الفرائض، عرفنا النوافل عفوا، عرفنا النافلة، عرفنا الفرق بينها وبين الفريضة، عرفنا لماذا النافلة، عرفنا فوائد النافلة، ها عرفناها، عرفنا كيف يعني ازاي اقوم بالنوافل، ازاي اعملها. طيب، يتبقى بقى اخر سؤال في المحاضرة: لماذا يحب الله الذين يتقربون اليه بالنوافل؟ مش انت يا عم الشيخ قلت لنا ان الله سبحانه وتعالى قال: وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. طب ليه ربنا بيحب اللي بيعملوا النوافل دي؟ ليه يعني؟ ها؟ ليه؟ الإجابة على هذا السؤال أدي لك مثال الأول. نفترض أن حضرتك، أو بلاش حضرتك، خليها أي حد، ها؟ يعني هذا من المزاح. نفترض أن واحد يا أخوان طلب من زوجته أن هي مثلا إيه، برضو بلاش زوجته دي عشان إيه. طيب، نفترض أن واحد، عشان المثال يبقى واقعي، نفترض يا شباب أن واحد جي قال للتاني: والله أنا طالب منك 100 جنيه سلف وهردهم لك في آخر الشهر. الراجل ما جابلوش 100 جنيه، قال له 200 جنيه هم والله لا تاخده وردهم براحتك. إبهان اللي حصل، التاني عمل إيه؟ هو الأولاني طلب 100، التاني جابله 200، جابله زيادة. ده دليل محبة ولا مش محبة؟ إذن لله المثل الأعلى، الذي يفعل النوافل ويحافظ على النوافل هي علامة حب لله سبحانه وتعالى. أنت بتحب ربنا، والدليل أنك بتعمل النوافل، عشان كده ربنا بيحبك. وإلا لو ما كانش بيحب ربنا كان اكتفى بالفرائض وخلاص. يعني حتى لو، يعني حتى لو هو بيحب ربنا وعمل الفرائض ده كفاية قوي، يعني تمام قوي. أما يأتي بالنوافل والزيادة، يا دي محبة عالية بقى، درجات المحبة بتختلف. واحد بيحب ربنا بنسبة 10%، واحد بيحب ربنا بنسبة 30%، ها، والتاني 100%. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء. فأنت لما تحافظ على النوافل دليل محبتك لله، فالله يحبك. ليه؟ لأنك بتعمل شيء زيادة عن المطلوب منك، بتوفي أنت بتوفي وزيادة، والله سبحانه وتعالى يمدح هؤلاء. قال ربنا سبحانه وتعالى عن سيدنا إبراهيم عليه السلام: وإبراهيم الذي وفى. نعم، إبراهيم لما ربنا سبحانه وتعالى أمره ببناء البيت بناه على أكمل وجه، وحرص سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أن يخرج البيت على أكمل صورة وعلى أحسن وجه. وفى ما عليه وزيادة، فأحبه الله سبحانه وتعالى. أيضا أنت أخي الكريم وأنت أخت الفاضلة، لو حافظت على النوافل ها ستكوني وفية لله، وفيت لله، وأنت ستكون وفيت حق الله سبحانه وتعالى، لذا يحبك الله سبحانه وتعالى. طيب ليه كمان ربنا بيحب الذين يتقربون إليه بالنوافل؟ لأنك بتأتي بشيء، يعني الإنسان مثلا بيتعب في الصلاة، يجي يصلي قيام ليل أو السنن بيكون تعبان فبيتحمل مشقة. أنت بتتحمل مشقة عشان إيه؟ ترضي ربك سبحانه وتعالى، أنت تبالغ في إرضاء الكريم سبحانه وتعالى، لذلك يحبك الله سبحانه وتعالى. من أجل ذلك أيها الأحبة الكرام، استحق الذي يقوم بالنوافل أن يكون حبيب الرحمن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يحبون الله، وأن يحبنا ربنا سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا من الذين يستظلون تحت ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. وأكد إخوان الكرام، إذا كان هناك أي سؤال من الإخوة والأخوات فنحن إن شاء الله نستعد بعد المحاضرة. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.